الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أحبة الإيمان، ما أجمل أن نجتمع معكم مع حديث مصطفانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا بنا نقتبس من هديه ونتعلم من أحكام دينه ونعلم كيف كانت حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج الواحد منا بعد هذا الدرس وقد ازداد فقها في الدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإذا به يعمل بما سمع فيطبق هذا الهدي ويحرص على تلك السنة فيفوز بمحبة الله رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم فإنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم علمنا من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يشفع لنا به يوم الدين، اللهم ما نجاوره به في جناتك يا رب العالمين. ما زلنا نقرأ معكم في كتاب الطهارة، وقد تعلمنا الكثير من الأحكام المتعلقة بأحكام الوضوء، وقد وصلنا إلى آخر أحكام الوضوء، فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وفقها. فاقرأ علينا من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ينور به بصائرنا وما يهدي الله به ضمائرنا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث كان في سفر، وجاء في الروايات أنه كان في صلاة الصبح، وإذا بالمغيرة يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليصب له وضوءه، ففيه دليل على جواز أن يستعان بمن يخدم الإنسان، لك أن تستعين بمن يخدمك حتى في أمور العبادات، فيصب عليك الوضوء مثلا. بل فيه دليل على استحباب خدمة أهل الفضل وأهل العلم، فالمغيرة يصبح من الصباح لكي يخدم الرسول، لكي يصب للرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء، فخدمة أهل العلم فيها أجر عظيم. تأملوا معاشر الشباب لربيع الأسلمي، قام صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، ورسولنا يقوم الليل صلى الله عليه وسلم بساعات طوال، فقام عليه الصلاة والسلام ليقوم، وقد أوجب الله عليه قيام الليل، فإذا به يشعر بأن هناك من يصب له وضوءه، يصب له الماء في الليل. من هذا الذي يسهر إلى الآن؟ ومن هذا الذي يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة التي نام فيها الناس؟ قال من؟ قال ربيعة. ثم جاء الليلة الثانية فإذا به يصب للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم من؟ قال ربيعة. ثم المرة الثالثة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ قال ربيعة يا رسول الله. قال السل يا ربيعة. الرسول عليه الصلاة والسلام خيره في أن يسأل ما يشاء، ومع أنه لا مال له ولا زوج عنده، لكنه ما سأل الدنيا قط. قال أسألك يا رسول الله، في رواية قال دعني حتى أنظر، ثم قال أسألك يا رسول الله، ماذا سأل؟ أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. انظر لهذا الشاب الذي لم يتزوج بعد، وهو أين يفكر؟ ماذا يريد؟ لا يريد فقط أن يدخل الجنة، يريد أن يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. كل من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب أن يرتفع ويكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه صفقة لن تبر أكثر من السجود. يا أخي والله ستأخذ جائزة عظيمة. ما هي الجائزة؟ أن تكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. لا إله إلا الله، أرافق أفضل رجل في هذا الوجود، أرافق أفضل بشر في الجنة. والله فرصة، فرصة متاحة لمن وفقه الله للخير. أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة. كم تصلي؟ يعني بعضنا ما يصلي إلا الرواتب مع الفرائض، وبعضنا ما شاء الله ما تمر النص ساعة إلا ويركع ركعتين لله عز وجل ويخشع فيها، فتراه يكثر من الصلاة. رسولنا لما دخل الجنة نظر ما فيها، فسمع صوت دف نعلي بلال أمامه. قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ بما سبقتني تمشي أمامي؟ فقال: يا رسول الله، ما من عمل أرجى عندي إلا أني لا أحدث في ساعة من ليل أو نهار إلا وأتوضأ وأصلي ما كتب الله لي أن أصلي. شوف، ما ذكر الجهاد، ما ذكر أحد لما كان يضرب في مكة ويصيح بكلمة التوحيد، ما ذكر أنه مؤذن الإسلام الأول والداعي الأول، ذكر الصلاة. قال: أرجع عمل عندي، أقوى عمل أظن أنه أوصلني ما ذكرت، أني أتوضأ وأصلي ما شاء الله لي أن أصلي. يا إخوة، إنها الصلاة، الصلاة، فأكثر منها. من محبة الشريعة للصلاة النافلة، إذا كنت في سفر، قالوا في المذهب حتى لو خرجت من الغرفة إلى سيئون، سفر قصير، المهم خرجت من بلدك، لك أن تصلي لغير القبلة صلاة النافلة. لماذا؟ لأن بعض الناس متعود على الأوراد، متعود دائما يصلي، فمشوار لو ذهب ورجع ساعتين بلا صلاة فصل في السيارة ولو انحرفت عن القبلة، ما دام صلاة نافلة. من محبة الشريعة للنافلة، صلي يا أخي ولو جالس. الفريضة لابد تصلي قائم إذا تستطيع، أما النافلة صلي ولو جالس ولو مضطجع، المهم صلي حتى لا تنقطع الأوراد عن من تعود الصلاة في السفر. أجازت الشريعة أن يصلي لغير القبلة في السفر، يعني حيث اتجهت سيارته. فالله الله في الصلاة. هذا ربيعة فاز بهذه الجائزة لأنه كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وخدمة الصالحين وأهل العلم فيها الفضل. فالمغيرة أيضا جاء وأراد أن يصب للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فصب الوضوء وروى لنا حديثا تعلمنا منه حكما مهما جدا. انظر فضل صحبة الأخيار والعلماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح على العمامة، في رواية مسح، هذا الذي في مسلم، مسح على الناصية والعمامة والخفين. قال: أهويت لأنزع خفين؟ خدمة للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والشاهد عندنا الآن أنه مسح صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة. ما هي الناصية؟ الناصية مقدم الرأس، شعر مقدم الرأس، هذا يسمى ناصية. فيجوز لك في الرأس ثلاثة كيفيات. الكيفية الأولى أن تمسح جميع الرأس بدون عمامة. الكيفية الثانية أن تمسح مقدم الرأس وتكمل على العمامة، ترفع العمامة تمسح مقدم الرأس وتكمل على العمامة. هذا حديث المغيرة في صحيح مسلم. الكيفية الثالثة، وهي أيضا صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن تمسح على العمامة فقط، تجعل العمامة تغطي الشعر وتمسح عليها فقط، هذه جاءت في البخاري من حديث أبي أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. فتجوز هذه الكيفيات الثلاثة، وكل هذا يا إخوة لتيسير أمر الوضوء. ما أعظم هذا الدين العظيم، دين يسر، لكن من يحرص على الطاعة؟ الوضوء هذا يا إخوة سيأتي يوم القيامة ويكون سببا في مغفرة جميع ذنوبك. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء هذا يا أخي الكريم سيفتح لك أبواب الجنة الثمانية: باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الصوم. جميع أبواب الجنة الثمانية ستفتح إذا أحسنت الوضوء. الوضوء هذا سيجعل وجهك وأعضاء الوضوء تشع بالنور يوم القيامة. الوضوء هذا أمره عظيم، فاحرص دائما تتوضأ. يا أخي ما تريد حتى تنزع عمامتك، انزع قليلا وامسح على الناصية وأكمل على الإمامة. ما تريد حتى تنزع قليلا، لك أن تمسح على الإمامة على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث المغيرة الذي سمعت. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على هذه الطاعة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الوضوء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نسأل الله أن يحبنا سبحانه وتعالى لتطهرنا وقيامنا بهذه العبادة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. الحديث عند النسائي بسند لم يصح، إنما الذي صح ما عند مسلم بلفظ الخبر. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام عند الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به. وبدأ السعي من الصفا ولا بالمروة؟ الله ماذا يقول في القرآن؟ إن الصفا والمروة والمروة من شعائر الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا ثم المروة. ولذلك قال العلماء: إذا بدأ بالمروة قبل الصفا ما تقبل هذه الشوطة منه، لابد يكون البدء من الصفا، والختام في السابعة يكون في المروة كما تعلمون. وهذا فيه دليل على تعظيم القرآن، وأن الشيء اللي بدأ به القرآن نبدأ به. سبحان الله، اللي يعظمون القرآن أهل القرآن تجد لا إله إلا الله ينظر لألفاظ القرآن ويقتدي بها، ينظر لترتيب القرآن. يعني مثلا ما يقول لك ذهبنا يوم الجمعة، مع أن كلمة الجمعة لفظة صحيحة في اللغة، الجمعة بتسكين الميم، يقول لك لا ذهبنا يوم الجمعة بضم الميم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فاللفظ القرآني أفضل، أفضل ألفاظ ما جاء في القرآن. القرآن يختار أفضل الوجوه الإعرابية وأفضل الوجوه الصرفية، فتجد من حرصه على القرآن ألفاظه كألفاظ القرآن الكريم. بل من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم رتب فعله على ترتيب القرآن الكريم: أبدأ بما بدأ الله به. شوف تعظيم الله، الله بدأ بالصفا أنا سأبدأ بالصفا. وفي الوضوء قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي: توضأ كما أمر الله. فإذا توضأت يجب أن ترتب. الترتيب ركن من أركان الوضوء، لو توضأ منكسا لم يصح وضوءه. لابد تتوضأ بالترتيب، وتبدأ بما بدأ الله به. فتبدأ بغسل وجهك، ثم غسل يديك، ثم مسح رأسك، ثم غسل رجليك. لا تقدم ولا تؤخر، لابد من هذا الترتيب. وكل هذا تأدبا مع ربي سبحانه وتعالى. فما بدأ الله به أنا أبدأ به. شو سبحان الله، أنت ترتب في وضوئك، لكن لعلك اليوم عرفت لماذا ترتب في وضوئك، ولذلك سيكون أجرك الآن أعظم من قبل، لأنك الآن تفعلها مع مقصدها. كنت تفعلها فقط ترتب، لكن ليش ترتب؟ أما من بعد هذا الدرس، أنت الآن سترتب بنية أن تبدأ بما بدأ الله به، وهذا فيه أجر عظيم، أن يفعل الإنسان الفعل ويقصد ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقصد تعظيم أمر الله عز وجل. إذن احرص على أن ترتب أعضاء الوضوء، فلا تقدم عضوا على عضو. أما التيامن فهو مستحب، فلو بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لكنه فاته السنة. أما ترتيب الأركان فركن، يجب أن ترتب بين الأركان كما سمعت، فتبدأ بغسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. هذا في الوضوء. أما في الغسل فالله عز وجل ما ذكر ترتيب، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلك أن تبدأ بما شئت. في الغسل ممكن الإنسان يبدأ يغسل رجله أو يغسل يده أو يغسل شقه أو يغسل رأسه، لا يشترط الترتيب، ولكن الترتيب شرط في ماذا؟ في الوضوء. ماذا لو كان على يدك جبيرة؟ هل تمسح الجبيرة ثم تتوضأ، أو تتوضأ ثم تمسح الجبيرة؟ أيها صحيح، أمسح الجبيرة وبعدين أتوضأ، أو أتوضأ وبعدين أمسح الجبيرة؟ الأول ولا الثاني؟ ها، كلاهما خطأ. طيب ما كيف؟ رتب، اغسل وجهك، وصلت إلى الجبيرة في يدك امسح الجبيرة، ثم اغسل يد الأخرى وامسح رأسك واغسل رجلك. لابد ترتب. انظر كيف أن بعض الناس وضوءهم باطل، لما صار عنده جرح ولا صارت عنده جبيرة ما رتب. لابد من الترتيب في الوضوء. ماذا لو أني ما أستطيع أمسح؟ حرق في يدي، ما أستطيع أمس أضع جبيرة وأمسح، يد محروقة ما أستطيع أمسح عليها بالماء، ماذا أفعل؟ أتيمم عن يدي المحروقة ثم أتوضأ، أو أتوضأ ثم أتيمم؟ ما الصحيح؟ أتيمم بنية اليد المحروقة ثم أتوضأ، ولا أتوضأ وخلي اليد المحروقة ثم أتيمم؟ ها، الجواب كلاهما خطأ. إذن ماذا أفعل؟ رتب، اغسل وجهك، اغسل يدك، وصلت اليد المحروقة تيمم، امسح رأسك وكفك، امسح وجهك وكفك بنية اليد المحروقة، ثم امسح رأسك، ثم اغسل قدمك. لابد من الترتيب. طيب تتخمر يدي إذا توضيت وبعدين تيممت وبعدين توضيت؟ نقول ولو، لابد من الترتيب. إذن انظر كم تعلمنا من أحكام لو ما تعلمناها قبل هذا الدرس لعله فسدت صلاتنا وطهارتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف. قال ابن حجر الشافعي رحمه الله: بإسناد ضعيف. الحديث هذا فيه عبد الله بن محمد، فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، وهو ضعيف. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وهذا معناه صحيح، فعليك أن تتفقد مرفقك. سبحان الله، لما تصب الماء صبا من صنبور الماء على يدك تجد أن المرفق يذهب الماء يمينا ويسارا، فينظر لك بعض الناس يقول لك: ترى مرفقك ما فيه ماء. إذا ماذا أفعل؟ يجب عليك أن تتعاهد المرفق، تعاهد المرفق، يعني خذ ماء مثلا وأدره على المرفق. انتبه أخي الكريم، لو تركت قدر الظفر مما يجب غسله لم تغسله سيبطل وضوء. إذا انتبه لنفسك. وبعض الناس عنده مشكلة في بعض الأشياء، يعني مثلا عنده مثلا سلعة في يده عبارة عن حبة كبيرة أو حفرة كبيرة، فيعرف أنه لو انصب الماء لابد أنه يدلك عليها، عليه أن يدلك. كل إنسان أدرى بجسمه، عليك أن تتفاقد مواضع جسمك بحيث تتأكد، بالذات المواضع الصعبة تتأكد من وصول الماء إليها. إذا ما وصل الماء مباشرة توصله بيدك. ما حكم الدلك؟ قال الجمهور الدلك سنة، أهم شيء ما يصب يسيل على العضو، أما تدلك بيدك هذا سنة. وقال المالكية الدلك واجب، لا بد تدلك. والصحيح، الصحيح إن وصل الماء بدون دلك فالدلك سنة، وإن لم يصل إلا بالدلك فالدلك واجب. يعني الماء ما سيصل، لو صبيت ما سيصل، لازم تدلك. عليك أن تتفاقد وضوءك، تأكد من وضوءك أخي الكريم. وكذلك العقب، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. ما هو العقب؟ مؤخر القدم الذي إذا رجعت للوراء تتكي عليه. هذا سبحان الله لما تصب الماء على الرجل تجد أن الماء يذهب يمينا ويسارا ويكون العقب جافا. وكم من إنسان تصلي وراءه تجد عراقيبه جافة. اسحبه من الصلاة ونبهه في الصلاة أن صلاته ما تصح إذا كان هذا وضوء واجب. عليك أن تتعاهد مرفقيك وتتعاهد عقبيك، تتأكد من هذا. أيضا أنبه يا إخوة تنبيه مهم، وهي أن ننتبه لقاعة الرجل، قاع الرجل. تجد الواحد بعد الصلاة يتفاجأ أنه دعس جرما لصق برجله، وهو توضأ وهذا الجرم منع وصول الماء إلى قاعة رجله، لأنه ما يرى قاعة رجله. فانتبه لهذا، تأكد، توضأ وضوءا صحيح. ما في عذر، رجل سيأتينا الحديث نسي قدر الظفر من قدمه لم يغسل قدر الظفر. شفت الظفر؟ يعني قدر الظفر كذا مثل الهلال الصغير، لم يغسله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد الوضوء والصلاة. هذا حكم شرعي. في بعض الأحكام فيها ترخيص وفيها تسهيل كما سمعت، وبعض الأحكام لابد أنك تعرفها وتقوم بها. ولذلك اللي يعرف ما هو مثل ما يعرف. تشوف واحد ها يشوف مثلا في يده مثل الظفر، تقول له يا أخي يسوي كذا، إيش هذا؟ إيش تفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الكريم ارجع وأحسن وضوءك، ارجع وأحسن وضوءك. قضية حكم شرعي تحتاج منا أن نتعلم الأحكام الشرعية. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما ونورا وبصيرة، والله تعالى أعلى وأعلم. متى يشرع المسح على العمامة؟ أعني هل يشترط في العمامة المراد المسح عليها شيء أو صفة حتى يجوز لي أن أمسح عليها؟ العمامة عند أهل اللغة كل ما أدير على الرأس، فكل ما أدير على الرأس يسمى عمامة. فعماماتنا هذه التي تدار على الرأس من الجهتين هذه تسمى عمامة، فيشرع المسح عليها. وكيف يمسح على العمامة؟ جاء عند ابن خزيمة أنه مسح على كورها، وجاء عند ابن حبان أنه مسح على جوانبها، فكله جائز. إن مسحت أعلاها وإن مسحت في جوانبها كله جائز. وأن تعرف أن مسح الرأس لا يشترط له الاستيعاب، وكذلك مسح العمامة، والله تعالى أعلى وأعلم. يا حامل المسك الذي أتحسنا بأريجك الفواح عطرا شادي ومجالس الخير العميم مكللا طيبا بحسن الصرح والإعداد. رفاجي فقها وعلما يرتقي بنفوسنا وعظا يذيب تعنتي وعنادي إذ جاءنا خير المشايخ حولنا يتناوبون الدرس بالآحاد وتبثه عبر الأثير قناتنا حتى يعم الخير كل بلاد.